على هذا المجلس. إلا الموزون بالنبتين يشتري منه صح ولا؟ ده الكلام مش مالكم. ده الحين أقول تشتري منه قد حبة ضروري ناولني وناوله. ولا بس بريدين الحب قد. لا بس. لا بس زيادة بلا نسى. تأخذ. عدم تقام. سهل يجوز يعني. لا إذا واحد مقدر أنا بنقول لكم ده مسألة إضافة غير إذا كلام الأزهار إذا كان أحدهما مقدر والآخر غير مقدر بعد تدخل في الإيش يجوز التفاضل والنساء هي المسألة أضفنا لكم يقولنا إذا كانوا متفقين في الجنس والتقدير أنا يعني إذا مختلفين في الجنس والتقدير جاز التفاضل والنساء إذا هم مختلفين في أحدهما أو كانوا غير مقدرين جميعاً فهنا يجوز التفاضل للنساء بقي حالة إذا جاء واحد مقدر والثاني غير مقدر ما ذكرها كنا نضمها إلى الأولى وهي أن يجوز التفاضل للنساء بس استثناء الموزون بالنا راجل وصدقنا قلنا ما هو ما بلا الموزون إلا المقابل بالنقد سواء موزون ولا مكيل ولا معدود يعني إذا الحين يا حسن بعيش براها بلك كتاب وتبلي كتابا إيه؟ لا. أبيع منك الكتاب بكتابا إيه. وجنس واحد يعني جنس. حد بقى يعترض ظننا يجوز دحين ها خلاص إذا قلت أنا هبلك كتاب الحين وانت بدي تبيع منك ذي الكتاب بكتاب معك تديني غد لا خد يا رمان بيعت منك ذي الكتاب بكتاب المغني وتديني غد ذي الكتاب ما هو معك ذي الحين خلاص تديني غد لا ما هي يوز يوز ما هي يوز ليش من أيها منين دخلوا منين في أي مسألة؟ أولا تقدير لهم إن إحنا قلنا في أحدهما هي مسألة يعني قيود في أحدهما يعني يختلفوا في الجنس ويتفقوا في التقدير ولا يختلفوا في التقدير ويتفقوا في الجنس هذا معنى في أحدهما والتقدير يعني ضروري كالوزن هذا حين ما بشي تقدير أصلاً ما دخلت في أحد يشتين في واحد اختلفوا في التقدير يعني يختلفوا يتفقوا في الجنس ويختلفوا في التقدير يجي واحد ما كل واحد موزون ضروري الكل والوزن يجي واحد ما كل واحد موزون إذا اتفقوا في الجنس ولا يجي هم مقدرين جمعه موزونين ويختلفوا في الجنس تقريبا مدري ما إذا يكتب مختلفة لا اختلفوا في التقدير واحد مكيل واحد موزن بس هذا اختلاف التقدير والجنس واحد او لا تقدير لهم دخلوا في لا تقدير لهم لكنه قال اختلفوا في احدهما يعني في واحد ويتفقوا في الثاني كذا يعني يختلفوا في الجنس واحد مكيل واحد موزن ولا يتفقوا في الجنس واحد مكيل واحد موزن ولا يتفقوا في التقدير وجنس مختلف هذا المسألة الثانية ولا لا تقدير لهما ده لا تقول لا تقدير لهما يعني إذا الحين بايز براها بلك جمل وتبلي جملين ايوه وتدير الجملين غد لا ضروري لا ها تمام ها ما عاد حلها حل ما صار شباب بعض. إذا هو جمال. شباب هو هذا. هذا الشباب. ما بشيء ما. كل حد. ما بلاقونا ما مش كلفنا إحنا ذا الحين. إلا الورق حين ما يعتبروها إيش. حين ما يعتبروها أنا. يعتبروها أنا بس كلفنا مش كلوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عاد احنا نشيل عاد قلنا انا ما هي مع مكيله ولا موزون قبل انا بلاحق من النقد بس قبل انا بلاحق من النقد ولا ما كنا مكيله ولا موزون ما هي مكيله ولا موزون واضح ما هي بدايه الحكم ما هي بدايه الحكم غيره اللي عندنا شهر ربيع اللي 10 جرام 15 جرام ايه ما هي ذا ها ما هي ذا لا ما هو شباب لا ما هو شباب الشكل والله الدولة الشكل من جنس واحد لا هو الجنس واحد مية والخمسين حيز واحد انجي عطى صلاه الله على محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال سيدنا انا اقرا على بال كنت اقرا المحتوى هذه عندك زيطة يا حبيبي يا كنت اجيبك يا ولدي احنا وصلنا في مرحب وباش اللهم علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا فعلا ما علمتنا اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والدينا تقبل منا الرحمن الرحيم ما في سنتك الخاوي قلنا ما إلا حيو عندك لي مثلا أنت عندك لي قدح بر أنت عندك لي قدح بر اسمع أنت عندك لي قدح بر بس بر خذ لي بدل قدح شعير بيع يعني بيع إذا قلنا أنه بيع فهي المانع لا أسمع أنت كنت بمانع ها بس ما هو سابق ليش أنا ابن ولدي قال ما هو سابق لأنه قال لك ما في ذمك الحاضر يعني مثل هو قد عبر وقد أحضر ما شاب لها بلاك قد أحضر لا يعني في ذمك حاضر وقد أحضر وقد أحضر حين أقول أنت عندك لي قد أحضر وانا قلت معك الحين كذا الشعر بدل خلاص بشتري منك مثلا انت ولا انت تقول بشتري منك القدح البر ذي عندي لك بداية القدح ثابت ها ما بلا نشيني عندك لي قدح بر فاصبر ابيع منك القدح ذي عندك لي وقدح شعير لا لا ليش؟ هذا كان من الحاضر مثل ما معك بر ذيك الساعة حاوش حين جمعي بر ذيك الساعة وين معك شعير ورجع انت ابيع منه بس بر ليش؟ اختلف الجنس انت داري اذا به مانع في هذا المسألة فهو لان قدح البر غير حاضر واحنا قد قلنا اذا في اذيف الذمك الحاضر اختلف الجنس سبب ونجح هذه في الدمام ذلوها حاضر وسفر تعالك هذه في الدمام حين يقول لك الحاضر يعني ذلوها موجود من الله بعت منك القدح البر ليه وتب لي قدح شعير كيف أبدي حتى عندي لك قدح شعير قلت حاضر باشتري منك القدح الشعير اللي عندي لك وقدح براها فرجع عديه بعد لا لأنه مسألة ثانية الكالب الكالب لا تبه دين لكن احنا مش تيجي يعني اشتي انت فاتهب لي قد احضر هذا الحين مقابل القد احضر ايش البر دي عندنا احنا قلنا المفروض على القاعدة السابقة انهم متفقين في احدهما اذا يجوز التفاضل للنساء يعني لكن هنا يعني للنساء هنا ما بشي موجود قالوا هذا اذا قدوا في الذمام في اللو قدوم فهمت فهمت ايش يعني ما في ذمك الحاضر؟ اذا ما دري انت انا ترى ما تداري ايش يعني ما في ذمك الحاضر؟ ليش يقول الا الموزون ما ذكر الباقي؟ هم رأي الإمام كذا عندنا كذا ورجع قال أهل المذهب إلا الموزون والمثيل كان عليها مذي سيدوا ها بقينا سيد الحين والحبوب وأجناس هذا الحين الحين بيقول لك اللي يتسبقوا في الجنس قال إيش تقول لك إن الحب البر والشعير هم جنسين والذرة جنس ثالث الحبوب أجناس لا تقول إذا قدوا حب فقدوا جنس بس لا ما إحنا مثلا على القواعد إحنا قد بفرق بين إذا اتسبقوا في الجنس ولا اختلفوا في الجنس هاي شيء يقول لك وش الجنس الحين لا تقولنا الحب يقولون كله جنس واحد قال الحبوب كلها أجنة الذرة الشعير البر كل جنس الحال واضح هذا واحدة مثلا وش اسمها العدس البول كلها كل شيء جنس الحال والحبوب أجناس وكذلك الثمار الفركس جنس والتفاح جنس آخر والبرتقال جنس آخر واضح رجعت لي عند الفجار دي عنده رجع إلى السرنت الحمام الحين وكذلك الثمار بس والحوم الأجناس أجناس لا واللحوم لا هسمع ذا الحين إذا معك البقرة ما هي جنس البقرة غير جنس الغنم جنس البقر غير جنس الغنم صح هاي اللحم البقري واللحم الغنمي هو جنس واحد حق أنا ما أجنس لحوم الأجناس هي أجنس يعني لا تقول قدو لحم بقري وغنمي تقول قدو لحم كله من جنس واحد ولو قدو مذبوح قدو مقطع هو يعتبر البقري جنس والغنمي جنس هذا معنى لحوم الأجناس هي أجنس مختلفة يعني. واللحوم أجنة. هي مشكلة اللحوم الأجنة. إيه واللحوم الأجنة. غير ما عزاد أجنة. سيد والله أدرينا كذا على المعلومة هي كذا. إن على المعنى كذا. واضح. إن على. عندهم بعض النزاهة كذا يعني إنت غلط عندك يا. لحوم الأجنة هي أجنة. قال ساك إذا كملنا الحق وكلام قال وفي كل جنس أجناس بقينا في كل جنس اللحم مثلاً لحم البقر هو أجناس في نفسه البقر أيوة الكبدة جنس والذراع والذلاهم جنس آخر والريح جنس ولا مع بعض جنس الحال كل شيء جنس الحال الكبد والقلب والكرش والرئة والطحال والكلية وشحم البطن والمعاء والعليا كل واحد منها جنس هذا مبلغ اللحم هذه قالوا الشحم واللحم قالوا انه جنس واحد ليش الكبش نفس لحمة الكبش هو اجناس قلت انت اذا حين قول اللحمة ما هي قلنا اذا حين اللحمة هي لحمة الغنم غير لحمة البقر ها لحمة الغنم إذا مثلا به كبدة وبه إيش لحمة ثانية أما الذي نسميها إحنا لحم غير الكبدة مثلا لحم الظهر مثلا ولا لحم الذراع أنا بهب لك الحين إذا قلت هب لك لحم ذراع كيلو وانت هب لي تكبلي كيلو كبدة سهلة هي هذا الحين موزونة جمعة مثلا ها نعم ولكن هل نعتبرهم جنس واحد نقول لا يجوز لا التفاضل او نعتبرهم جنس مختلف هذا ذي الشيء يقول ليك ده جنس وده جنس اطلق المهاجنة لحم الغنم غير لحم البقر كل ما فيها غالب لدينا ايوه كبدة البقر ما هم كبدة الغنم اوه انت بدأ كبدة الجاجنة ها قلت الحين ماذا ما بالله وفي كل جنس أجناس والألبان ما تصفق إلا على اللحم والألبان كذلك والألبان تتبع اللحم لبن البقر غير لبن الإيش الغنم غير لبن الإبل واضح لبن الماعز غير لبن النعاج ها لحم جنس واحد غنم جنس واحد غنم ماعز ونعاج قال والمطبوعات الى والثياب ست سبعه الثياب كانها سبعه اجناس طيب اصبر زيد واصبر تنقص ما هي لا على ما قرروا باقي خلاص الحين جابها قطن ولا نايلون نايلون جابها نايلون ذاك اليوم هاو جنس الحالة الثابة اللي هو نايلون من نجوم هو جنس الحالة وجاب قطن اشتري منك ثياب قطن وثياب هنا إذا اعتبرنا موزونة أشفوك إذا اعتبرنا القطن والذهب والنايلون بيوزنهم بعضهم بيوزنهم الثياب شكرا لك مشي فهنا مشكلة حين جيهم هنا يجوز ما يجوز أن التفاضل في ذا قطن ونايلون صح؟ أو نمذها على جناس سهلة إذا قبها جناس جديدة حليب قال والألبان تتبع اللحم إيه الحين أشبوه فيها نوع واحد واحد أشبوه شوف هذا 20,000 هذا 20,000 وثياب ألف وين شاف كلها دوا جزء واحد هذا الخامة معه هذا يلا يجونه هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا أنا رتله ثيابه ويبتلهم لي فلان النسوان بتلهم لي وزيزه والله لا جوبع يا شيخ هذا هو الجاشر يا شيخ لا لا جوجي واحد الليل الحين هو عبد الله النجيب واحد النسوان اللي ينفرد من رجالهم قال وثيابه سبعة والمطبوعات ستة الحين هالمعادن اثنان ستة قال ذهب ذهب أبيض وأصفر وفضة ونحاس ماذا الحين قد هي ندري كم على كم فعلى من يوم ذا الحين هو جنس مختلف ولا خواص من الثلاث الحديد الحديد يعتبروا من هذا المسامير الصل قبل احنا بنسميها حديد ذا الحين لكن بفرق الفرق بين الحديد ما احنا نسمي المعادن احنا هذا الحين نقول لها حديد ولا ما هي حديد يعني ما اقول لها حديد مثل العمله هذا ما هي حديد ليه يا الظاهر انها حديد لكن العمله ما هي حديد اي نوع بعضها مع بشيء نحاس بشيء معدن معدن يعني اسم الشامل معادن قال لك يا حسب المعادن فقلنا لكم به الحين بها الالمنيوم وبها يعني انواع كثيره الفول هذا قال هي عجنز لا تقدر إذا قد كلها تشكل بالنار فقد إيش في جزء واحد هذا معنى المطبوعات يعني كان هذه بيشكلها بالنار هي عجنز واضح يا محمد نشكلها بالنار بالنار بيشكلها لا تقدر هو نفسه قد يسمع حديد والله قال فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب هذا الحين معنا مسألة تجوها هنا في نفس البلاد مثلا الحب في كيلو وناس يوزنوا ناس كيلو وناس يوزنوا في البلد وش نعتبر؟ نعتبر ان كلهم انه مكيل ولا انه موزن؟ يجب ان بيترتب على احكام اذا اعتبرنا انه مكيل وش تشتري به شيء مكيل تم ولا اعتبرنا انه موزن وش تشتري به عسل ولا شيء موزن تختلف المسألة وش نعتبر إذا هم في كيلو وبيوزنوا في البلاد؟ قال الأغلب الأكثر في البلاد بتر وشيء ونعمة قال إذا يعني تضرب حال الشخص وين بيجي؟ أنا في البلاد الأغلب في البلد إذا الحين التمر ذا دي بيجي من البصرة أو يزال ما بيوزنوا ما بيشي بيوزنوا التمر ذا الحين البصرة أو يزال بيجي بالوزن بيوزنوا بميزان ترى العجين قال الطحين حين يعجنوه قد يجوا بعضهم بيوزن العجين والطحين في كيلو هذا مختلف التقدير. هو كله جنس واحد. يصبر جو جنس واحد وجو يختلف في التقدير. هذا المعلومة هذه. يعني لازم يجوا كل التمر وبعضها مكيل وبعضها موزون. سهل. إذا بدهم يتميزوا شو المكيل وشو الموزون عامل كل شيء بحسب. إذا هو نفس النوع الواحد يكال ويوزن في نفس بعضها مكيل وبعضها موزون كان يسوي كان مثل الأغلب في البلد. نعتبر بالأغلب يعني إذا الأغلب إنهم يوزنوا فنعتبرها موزون ولا نبيع موزون. هذا يا حسب المسألة ما كم يعني مقرا معجر كامل عندي ونعتبر إنه موزون مشين بيع شيء موزون إذا اتفقوا في الجنس فلا يجوز التفاضل ولا النزاع وإنما مختلفين في الإيش في الجنس فهنا يجوز التفاضل ولا النزاع البحث الأول بلعن الشيء نحكم على هو نحكم بالوزن ولا بالكيل قال بسر الأغلب في البلد انتهينا من هذا المسألة لا هو العبارة في البلد ما عادر في البلد يا ما لا لا عندنا جنس ما بلا باجوا نوع طالع جنس واحد قال وإن صاحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد هذا الحين تتبع ذا الأحكام ذي الحكم المفروض نحن ندري بها من غير حكم يعني ذا الحين أنا معي إيش أنا معي تمر وأنت معك تمر ها قلت بهب لك أنت معك تمر وأنا بهب لك تمر ومثلا إيش وكتاب تمر وكتاب وانت تجيب لي تمر ما يمكن هذا لكن بشرط ان التمر ذي هو الحالة ما معنى تمر مقرون بكتاب وتمر الحالة التمر ذي هو الحالة بيسموه قال منفرد هذا ضروري بيجي اكثر من التمر الثاني لجلس لجلس نحن المفروض ان احنا اتفقنا ان ضروري التمر يجيه مثل التمر لا وبع حين يجيه المنفرد اكثر يعني إذا نعتبر أذي مثل ذي مقابلة والزايد مقابلة الزيادة فهمتوا؟ حين جو معك تمر فقط وأنا معي تمر وكتاب فهنا قلنا المفروض إذا أنا قد نبيع منك تمر بتمر في الواقع ما بلني تمر وكتاب ضروري التمر ذي معي جمعه ما يقابل ما يساوي مع منه تمر واضح؟ فإذا معك أنت أقل مني ما زبرت المسألة نهائيا حين يجي معك تمر أقل من ذي معي وأنا أجيب لك تمر وكتاب فالتمر ذي لي أكثر من ذي لك وما جاهم جابوا التفاضل وإحنا قلنا لا يجي صح ولا يجي التمر ذي لي مثل التمر ذي لك سواء وعم معي كتاب هنا الكتاب ذو قيمة يعني قد به مقابل الشيء من التمر حقك وما يبدأ منك تمر قدح تمر وكتاب وقدح تمر ها المفروض أن الكتاب لا قد به شيء مقابل بأنقف القدح هذه لك والتمر ذا ما عد مستوي ها في كذا الحال ضروري يجي لك التمر ذي لك التمر ذي نجي لنا إذا هو أكثر من ذي بانحسب هذي يساوي بانحسب هذي قابل ذي من التمر وذي يبقى مقابل أكثر احنا حاسبين وراشي رجل استعدنا احنا حاسبين حين قال وإن صاحب أحد المثلين غيره معك تمر وتمر واحد المثلين أحد التمرين صاحبه غيره ذو قيمة إذن قل لي بالمنفرد ضروري يجي المنفرد أكثر أغلى يعني ما إذا كان قالوا له على الحيلة التمر المنفرد التمر ذي الحالة جو أكثر عشرتنا ذي الشر لا لا دينا ما ايش يبقى احنا ما بين زي تبع ولا اي لا ما على من فضل اوه انا قادر الحيله ما عذاب لا لي الحيله لا قال كان في ابو مطرح قالوا لا ها يسمع ما بلا اصلا بعض المرات يجي الواحد مفاعل يقول له الحين جمعي اي تمر وحب وايش يديك جمعه ما هو مثلا اني احصل على اكثر من التمر ولا اقل ولا سهل ما ذكر انه لا يجوا فيه التحيل لا في الحاشية في السال هذا أسمعها قال فإن صاحب أحد المثلين غير ذو قيمة غلب المنفرد العبارة واضحة إذا هو عليه الحالة جو أكثر لجل يصبر أبي يساوي ذي يستمر والزيادة مقابل الكتاب هذه ذو قيمة ها قل ولا يلزم إن صاحبهما ها جميل يعني إذا معي أنا تمر كتاب وأنت معك تمر كتاب ولا تمر وقلم مروا سهل ما هو ضروري يجوا ما بشيء منفرد ما هو ضروري يجوا بأغلبية ولا سوا كم ما هو كم لو هبلك قدح حين وكتاب وانت بلي قدح وكتاب سهل ألا كم يجوا هذا ما قلت لك ذا الحين هبلك كتاب وقدح حين بر وانت بلي كتاب وقدح بر سهلة لا شا قال لك سهل ها خلاص ذا الحين أبدر اللفظ هذا قال وإن صاحبهما الحين ما قلت صاحب المثلان ما البر والبر مثلان وصاحبهما يعني كل واحد قلت صاحبه ايش ذو قيمة صاحبهما وين فعل صاحبهما غيره غيره ذو قيمة صاحب الاثنين غير المثل وهو ذو قيمة الأول ورجع الحين وإن صاحبهما ولا يلزم إن صاحبهما ما بشي مكتوب أصلا في الكتاب إنه ولا قال ولا يلزم إن صاحبهما أنتوا فهمتوا وش بدي صاحب يعني إن صاحب المثلين غيرهما ذو قيمة هنا قال لا يلزم لا يستغلب يعني شو المسألة معقد أحبر ولا أنا معقد أحبر صح ما يلزم أغلب أحد عقده هنا معي قدح يعني ولا معي كتاب وانت كتاب سهل ما هي لكني ما بعت منك بر ببر بعت منك بر وكتاب ببر وكتاب ما هذا الحين قد دخل المسألة دخلت في صاحبه ما غيره المثل ما قد صاحبه من الحين سهل الحين قد صاحبه ما ولا قد صاحبه غير المثل فهنا قال ما هو ضروري تغليب ولا هو ضروري شيء بس بالله فإن قال ولا يلزم إن صاحبهما بس هذا واحدة أقول ذا الحين كيف أسوي أولا المسألة أنه لا نعتبر القدح البر بالقدحين اعتبر القدح القدحين البر بالكتابة ذي لك والقدح البر ذي لك بالكتابة ذي لي سهل سهل ما بالله معنى المسألة أنه لا يجب قالوا كذا قالوا ما لم يفضل التحيل يا أخي الكتاب عندنا عف فيه خيرك ما هو لا بدا تحيل قالوا بشرط أن الله يقصد واحد قالوا سهل يا أخي النفس بدا الحين أفرض أن إيش أفرض أن ما يحب مخلوق أنت ما تحب مخلوق ضروري نسيك أن تساوي حب البر بالبر والعب الشعر والعدام مخلط لا سهل تمام لا يزال وش يعني إذا قلنا غالب تمام أنا صدق يا عبد الله قال هنا ما يلزم التغليب في ذي صدق ما يلزم التغليب لكن ولا يلزم إن صاحبهما يعني التغليب صح ورجع قال ولا حضور المصاحب ولا حضور المصاحب يعني أنا معي تمر وأنت معك تمر اسمع أنا معي تمر وأنت معك تمر وأنا معي تمر وكتاب وأنت معك تمر وكتاب للحين أباز بوديك التمر والكتاب وأنت تدينا تمر وكتاب غد لا لا بلا الطاحن أديك للحين وأنت تديني غد قال ها ما هو ضروري يحضر المصاحب لا ما هو ضروري صاحب لا صاحب ولا حضور المصاحب يجي في الآخر ولا القبض قبل لا حضور المصاحب لا شيء ما أنا المسألة هي كذا من المسألة ما بعدي أنا على أشياء زي معكم على الله ولما المسألة هي بايثة قبل قدح وكتاب وانت بلي قدح وكتاب وتديني غد قلناه لا ما تبر من وجه المال لأننا قلنا أن ده التمر هو مقابل ده والكتاب هو مقابل ده لا قلنا هذا عنده قلنا لا هذا المسألة الثانية لا قلنا الكتاب مقابل الكتاب والتمر مقابل لا قلنا لكن كتاب ده يقع كذا لا ما هو ده ليه ما بقول التمر مقابل الكتاب والكتاب مقابل التمر الحين هم الدرهم واحد أحسن عشر قال أنا أبيع مدا برا وثوبا وثوب في إيش في مدا برا ودرهم الدرهم قبل الدرهم جنس آخر والمدا هو ما هذا قال يعني دحين لا يلزم هاي إذا معي إيش مثلا معك برد وأنا معي قدح برد أنت بتزيد إيش أنت بتزيد حاجة موزونة عسل العسل موزون بيعتبره وأنا بزيد عسل هنا العسل بدل مصاحب ولا هل يلزم حضور الاثنين هنا في شيء حاف المسألة السيئة ويقولوا لا لكن له غير همسة عقاله إذا اتفقوا في الجنس المصاحب متفق في الجنس جاء هو من ذيك المكيل ولا الموزون فلا وش حضورا لكن إذا جاء هو عسل وكتابسة عسل وكتابسة قبل المصاحب أيوة صح المصاحب إذا ما يلزم حضوره إلا إيش ولا يلزم حضور المصاحب هذا في المسألة الأولى ولا المصاحبين هذا من المسألة الثانية ورجع قال غالبا اللي يحصل على المسألة مثلا إذا عسل وعسل يعني إذا جاء المصاحب كله متفقين في التقدير ما أنا يلزم إيش حضور فرق بينها أنا ذاك الرقم اللي ذاك حديث ذاك تمام تمام لكن كونه موزون لا يجي هالمساء ايوه غير وشي مثل لك كذا بس ذاك نطلع حديد اذا نطلع الحال اذا هو موزون وش مثال ما لا يجي ضروري ذاك قابل قالبة لا حضور للمصاحبين قالبة من ذاك رطل الحديد رطل النحاس لا هو قال رطل النحاس ورطل ايش ورطل الحديد ضروري ايش تكام أنا أقول عندنا عندنا ما هو ضروري عندنا ما ضروري لكن ما هنا ما هي في ذا الكلام ما أقدر في ذا المثال ذا الكلام هو بيقول المصاحب أنا مقدر المثال هاي هنا هاي ها تمام فصل سهر أما المصاحب واضح ولا قال فصل ويحرم بيع الرطب بالتمر لا هو قال مصاحب مصاحب هو بيسألنا المصاحب قلنا لكن ما هي المسألة نذكرها بيسأل السؤال المستقيم هيا قال الحين فصل ويحرم بيع الرطب بالتمر قاعد يخبرها بلك وش هو الرطب نائب شل الراحة وما عاد التحت ما عرف هذا الحين مع تمر وانت مع سلاح وانت مع كيس تمر بدو يابس بس برا بلك ابيع منك ها قال ولا ويحرم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب كذلك اصلا لان الزبيب بيجي عنب قد ايش هذا قال ان قال لا هو يحرم مسائل محرمة ورجع الحين قالوا كذلك البر ذي قدو مقلي بل بر ذي ما قدو مقلي حاولنا الذرة قل فشاء لا تحت عند الحين خلي والذرة بل فشاء عند دارك شيء الفشاء ما هو ذرة يقولوها وجاء لا ما هو ذرة ما هو هند هند ما الهند لا ما هو اشتي ما هو ذرة هو هند الهند بل فشار الهند ما هو كما قالوا جاء فشار هذا عندك ما يجوز بعد هند بايش فشار يجي لنا كده قال يعني ولا شيء حتى المغرب غير شوف هسه لانه بيجي بفرق بينهم هاك ما عاد مكيل ما عاد ولا من الموضوع عارف وشو البشر. كذلك العنب لا هو مكيل ولا هو. ليش ما يجوز بيع العنب بالنسبة؟ ها؟ من يعتبرون انه بيجيهم من المكيل. يعني انه بريع كيلو. لا هو لا مكيل ولا هو. العنب. يقدروا بالكل. يقدروا كم باجي ذني. قال والمزابنة ونحوه ما قلنا المقلي المقلب غير المقلب حتى المقلب غير المقلب او المقلوب غير المقلوب والمزابنة تحرم المزابنة وش المزابنة زابنة غير حق السوري هذا قال حين تبيع التمر عادة في النخلة التمر حين تبيع التمر هذه في النخلة بتمر هذا مزابن العام ذهب المزيزاني عنا الجمعة ما عادة لا زابن يجب على التمر هذا المزابنة قال ما يتحرم يعني لا يبيع النخل التمر عادة في النخلة بتمر سواء التمر ذاك ويابس ولا عادة رطب وش الفرق بينه وبين الرطب والتمر هو باجي مثل لا باجي عبد الفرق ما بيجوش رطب التمر يشتري الأول رطب التمر في الله النهي رطب التمر يجي يشوف القاع سواء باع التمر عنه بتمر مكيل أو غير مكيل ليس قال إلا العرايا أما العرايا قال سهلا قال الزيم فقراء سهلا يبيع التمر عاد فنع يجي الحين ما معهمه ما وزابر يقطفوه ذا الحين ولا وزابر يقعدوه ما يقلوه قال سهلا ما يبيعوا التمر دي في النخلة التمر بتمر يا بس والله رب أنا ما يقضوه جاهل يقضوه جاهل الفقراء لا قال دي فعب عثوب ذيك تعاري انا الفجر ما بحل واضح ورجع برجع ابي باقي الحين يقول وتلقى الجلوبه يحرم لكن يصح ابي قرانه تحرم ولا تصح يعني البيع ما صح هذه الجلوبه الحين عطاني يبيعوا كم اشترى لا شغله لا شغله لا لا خارج قال دمك في المحل دي لا دي لا انا رجع انا عندي انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل